إن الحمد لله أحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسهم وسيئات أعمالنا من أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد في النص الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام في شرح عمدة الأحكام وندخل في كتاب جديد كتاب الحدود. كتاب الحدود جمع حد، والحد في اللغة يأتي بمعنى المنع، ومنه حد الدار. وسميت الحدود حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش، فالحد يمنع المرء من ارتكاب الفاحشة. وقيل أيضا لأن الله عز وجل حدد العقوبة بحد فلا تزيد ولا تنقص، لذلك سميت يعني حدودا لأن الله عز وجل قد حدها، هو الذي وضع سبحانه وتعالى أو أنزل العقوبات فلا يزاد على الحد ولا ينقص عليه. شيخ خش من عندك ماشي. فذلك في اللغة يقولون حداد اللي هو اللي بيصنع المحدود وهو يصنع الباب، لأن الحداد أيضا وقيل البواب اللي يسموه عندنا بواب الآن يسمى حداد في اللغة لأنه يمنع من الدخول، يمنع الخارج من الدخول في البيت. ما هو هذه مهداته طبعا، لا إشكال في ذلك، الحديد ده أمر آخر، لكن أنا أتكلم الآن على مش الحديد بقى، بس أتكلم عن أنه أخرج ما كده خلاص، لأنه طيب خلاص يسمى حدادا على أنه من باب أنه يمنع الخارج من الداخل، هو يسمى عندنا الآن الحارس أو البواب أو غير ذلك أيضا. وأما الاصطلاح فالحدود عقوبات شرعية مخصصة، عقوبات شرعية مخصصة مرتبة على الجنايات. يبقى الحدود مرة أخرى عقوبات شرعية مخصوصة مرتبة على الجنايات. وإقامة الحدود هذا من أعظم الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن إقامة حد، حديث أبو هريرة، أو حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 يوما، خيرا من أن تمطر 40 يوما. وهذا الكتاب الذي معنا الآن كتاب الحدود، المصنف يعني يتكلم يعني يسرد لنا حديث الحدود. والحدود جاءت زجرا للعصاة وجبرا أيضا للعصاة والمذنبين، على أنه زجرا أولا قبل الوقوع فيها، وجبرا لمن وقع في المعصية أو الذنب الذي يستدعي فيه إقامة الحد، فيكون هذا جبرا له يعني رفعا للذنب الذي يقام عليه الحد، فكأنه يعني يكون تطهيرا له. فأي عبد ابتلي بأمر بذنب في حد من الحدود فيقام عليه الحد كان كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتلي بشيء من هذه القذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له في الدنيا. لذلك الحدود كما قلنا بأنها زجرا للعباد وفيها أيضا جبرا للعصاة والمذنبين. وحقيقة من تفقه في مقصود الشارع في الحدود في أنواعها والتي تنتج عن أنواع الجنايات وجد أن هذه من أعظم الأمور التي يعني التي جاءت في الشرع، والتي يعني فيها حفظ للدماء وحفظ للأعراض وحفظ للمسلمين جميعا والمسلمات، لأن إن لم تكن هذه الحدود موجودة ويرتدع الناس بمعرفة هذه الحدود وتقام هذه الحدود، لا تحقن الدماء ولا تحفظ الأعراض ولا تحافظ على الأموال، لأن المرء سيعلم أنه ليس عنده راضع ولا عاقب ولا عقاب له، فتجد الناس يتجرأن على سفك الدماء وعلى انتهاك الأعراض وعلى سرقة الأموال وغير ذلك. لذلك هذه من لوازم ربوبية الله عز وجل بعباده، وهو الحكم سبحانه وتعالى أنه شرع هذه الحدود حتى تقام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 يوما، حد واحد يقام في الأرض، لأن كما قلنا هذا الحد يعني الذي يعني يريد أن يتجرأ لما يعلم بإقامة هذه الحدود، فهذه يندرع بذلك. وأيضا من أصابه ما أصابه فيطهر نفسه إن أراد بذلك يعني قبل أن يلاقي الله عز وجل، فجعل الله عز وجل سبيل من سبل التوبة. لذلك الحدود أنواع، فيها حسب على حسب الجنايات، لأن الحدود مرتبطة بالجنايات وهو وقوع الجنايات، والجناية بتكون يعني إما على الأعراض وهي طبعا جناية الزنا، وهذه طبعا القتل بيناه لأن القصاص كتاب القصاص خلاص أتى معنا في مسألة القتل، فهو سيتكلم هنا عن الحدود الأخرى على عرض الجناية الزنا، وسيتكلم عن السرقة، سيتكلم أيضا عن القصف، سيدخل يعني يتكلم عن شرب الخمر كذلك. فأولا العرض الجناية على العرض إما تكون بالزنا أو تكون بالقذف. فبالزنا أن يقع المرء والعياذ بالله في الزنا، فجاء الشرع وضع حدودا لذلك، فرق بين البكر وبين الثيب، فجعل للبكر سواء رجلا أو امرأة وعلى أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وجعل للثيب الزاني سواء كان رجلا أو امرأة، والثيب هنا الذي قد نكح نكاحا صحيحا، قد نكح نكاحا صحيحا، فهنا إن أزنى بعد ذلك فعليه الجلد والرجم. وهذا طبعا سنبين الخلاف بعد ذلك في مسألة الجلد، إن سيأتي التفصيل، لكن أنا أتكلم الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسكه، خذوا عني، قد جعل اللهن سميلا. لأن الآية الأولى هي آية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفن الله ويجعل الله لهن سبيلا. فجاءت السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، فنسخت هذه الحكم، بل الحبس كان الأول حبسا في البيوت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام سيأتي، والثيب بالثيب جلد 100 والراجم. فجعل هذا حد من حدود الله عز وجل على الاعتداء على العرض، على الاعتداء على بإقامة أو بفعل الزنا. ثم الحد الثاني في العرض وهو قصف المحصنات، قصف المحصنات أن المرء يتعرض للنساء فيقذف المحصنة، كما قال الله عز وجل: قصف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني هؤلاء هم أهل الإسلام والمحصنات الغافلات الذين هم من أهل الصلاح، فيقذف يأتي الرجل أو تأتي المرأة فيقذف، تقذف المرأة أو يقذف الرجل المرأة في العرض. فهنا جعل الله عز وجل عقوبة وهي الجلد 80 جلدة، وهذا حد للقاذف، وهذه مسألة عظيمة جدا لأن ابتلينا بها الناس، ما تستطيع أن تنتبه لما تقول، البعض يقع في حد القذف بلا أن يشعر، خاصة يعني أقول مع انتشار النت والفسق حقيقة، يعني لا نقول غير ذلك أيضا، وانتشار التجرؤ، فكثير من الناس لا تضبط هذه المسألة، فممكن أن يقذف أحد أو يقذف امرأة بدون نشر، لا بد أن يعرف المرء لسانه عن ذلك، في فارق حتى لو كانوا من أهل الفسق، لكن مسألة العرض ليست بالهينة، لا تستطيع أن تقول على أحد أو تقذف امرأة في العرض إلا أنه كان معك بينات أو معك أدلة، وأما لم يكن معك فأصبح هذا حد لابد فيه من الجلد، حتى لو تقول لي هي وهي ويقال وتفعل، أنت الآن ما تستطيع أن تقول هذا الكلام، أن تقذف في عرضها إلا أن يكون معك بينة على ذلك. لذلك اللسان هو مهلكا للمرء، والحق بأن يقع فيه أيضا الناس بدون أن يشعروا، فيقولون فيتهمون المرأة كذبا أو يقذفونها كذبا، وقد يكذب الرجل على المرأة حتى من تكون من خواصي فيقذفها أو يتم في عرضها وتكون زوجة له، فهنا حد. ذلك كما يأتي معنا في الأحاديث أن ما جاء الرجل، احنا خدناها تقريبا في اللعان أحسنت، لما جاء طلاق قال بين أحد في ظهرك. ليش؟ على هلال بن أمية رضي الله عنه، لأنه الآن قصف تهم امرأته فأصبح قصف إلما بينه ومحل، فأنزل الله عز وجل لعانة بعد ذلك. لكن هذا بيتزوج مع زوجته، لكن لو كان غير ذلك سيكون قصفا. هذا في العرض، جنايات العرض فيها الحدود. ثم حد آخر، حد السرقة. وحد السرقة جعل الله عز وجل عقوبة للسارق أن تقطع يده. وسيأتي ضوابط السرقة عندنا إن شاء الله، حين نستعرض مقدمة للحدود الآن قبل أن ندخل في الحديث الأول. وهنا جعل الله عز وجل للسارق حدا، وهو قطع يد السارق. صوتك صوت عندك في شيء يظهر؟ طب أنا هفتح عيني يا شيخ. كيف اللي عندك طيب؟ مسمع. لا صوت عندك وحش. طيب طيب صوت عندك في معاه ميكروفون. خلاص انا هكلم هنا. لا يكلوا هيكمل الميكروفونك انت. طيب خلاص خلينا هنا. انا رجعت هنا. يبدو ان في صوت عندك، في شيء يعني الشبكه عندك مش كويس، تقطع الصوت. رجعت مره اخرى هنا. طيب انتقلنا على شبكه اخرى، فاخبرونا بالصوت لو في مشكله. نقول فالآن فالنبي الله عز وجل جعل حدا للسرقة. ولو تدبرت الحكمة في حد السرقة لتجد أن الحكمة عظيمة، كما قلنا في مقاصد الشريعة في مسألة الحدود. لأن طيب الحمد لله، لأن تجد المرء يجلس سنوات عمره، أنت الآن يعني تجلس سنوات عمرك تدخر في أموال وتتعب وتشقى وتدخر، ثم تضع أموالك في شيء في مكانك في بيتك ولا شيء، ثم يدخل عليك أحد ويسرق هذا المال، أو يعني يسرق سيارة لك، أو يسرق شقة يدخل ويأخذ ما فيها من محتويات. فهذا تكون ممكن يعني جلست نصف عمرك وأنت بتجمع بس فقط في في في في محتويات الشقة هذه، أو في السيارة، أو في المال اللي عندك، ثم يأتي أحد في خمس دقائق أو عشر دقائق ويأخذ منك هذا المال. هذا لا شك أمر ضرر عظيم يصيب المرء بأنه يأخذ يعني ما يعني جلس حياته كله يدخل فيها من أموال، ويأتي هذا فيأخذها يصيبه الحصر، بل ممكن الناس بتموت في ذلك من على ذهاب هذا المال. فالألام المترتبة على السرقة عظيمة جدا، ليست بالهينة. لذلك لما تنظر للشرع لماذا وضع حد السرقة لهذه المقاصد، لأنه يردع الناس على أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، فيأخذ ويأخذ فيأخذ أموالك ويسرقها. فجاء الحد هنا زجرا للسارق على أن يسرق أو يقدم على هذه الفعلة. ثم أيضا عندنا الجناية على العقل، هذه كانت الجناية على المال، وقبلها جناية على العرض في الزنا وفي القصف، جناية على المال في السرقة، الجناية على العقل. والجناية على العقل وهي يعني تبين لك بأن الشرع أيضا عظم العقول، عظم العقل وحافظ على العقل. هذه من الضرورات الخمس أو من الحفظ الخمس، الضرورات الخمسة في الشرع: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ الدين، وحفظ أيضا العرض. أحسنتم. فهنا فجاء هنا حفظ العقل، العقل هذا من الضرورات الخمسة. فجاء فإنك إن تعاطيت ما يذهب عقلا كشرب المسكرات مثلا، أو من قاس عليه المخدرات وغير ذلك، أو كان الحد جاء بشرب الخمر ففسد العقل، فجاءت العقوبة. لأن العقل هذا ليس لك، مش عادي يقول لي واحد يقول لي لا ربنا خلاني ده عقلي أنا أعمل فيه أنا عايزه زي ما ما هو. أيضا يبين لك بأن أنت كلك ليس ملك، عقلك ليس ملك لك، كما أن بدنك ليس ملك لك. الله عز وجل خلق لك ذلك لتحافظ عليه، فإن جاء الإفساد في هذا العقل فلن يقبل الله عز وجل ذلك منك، فجاء الحد لذلك. لذلك جاء الحد في شرب الخمر. ليش؟ لأنه في ذهاب العقل، بعد ذهاب العقل يؤدي للتفريط في عبادات، بل ممكن يهدى كما قال علي بن أبي طالب: إذا شرب هدي، وإذا هدي افترى، وإذا افترى أفسد. فأطبق عليه حد الثمانين، والأصل حد أربعين، ثم رفعوا لثمانين سيدة علي في زمان عمر تقريبا كما سيد أيضا معنا، على أنه قاصوا على حد المفتري، أصالة يعني، لأنه سيؤدي للإفساد، وكل هذا بسبب بأنه تعدى على العقل. فجاء الشرع الحكيم ووضع حدا أيضا على من يذهب عقله بنفسه، وكما جاء الحد على العرض وجاء الحد أيضا على الأموال. فهذه كلها نقول هذه عقوبات شرعية من الله عز وجل، ودع لمن يتعدى حدوده ومن يتجنى على نفسه أو على المسلمين. بل بتبقى معنا أيضا حد آخر في الجنايات، وهو التعدي على الناس، حد الحرابة، وهو الذي يقطع يعني طريق المسلمين ويقتل ممكن، ثم يأخذ أموال أيضا، يقطع الديار، يقطع الطريق ثم يقتل. طبعا فيها تفصيل سنوي إن شاء الله، يقطع طريق ويقتل ويأخذ الأموال أيضا، أو يخاف الطريق فقط، يعني ممكن لا يقتل، ممكن يخاف الطريق ويثبت كما بيقولوا دلوقتي ويأخذ المال منه. ففي أحوال، المهم أن هذه كلها جعل الله عز وجل حد الحرابة أو حد الحرابة. ليش؟ لأن فيها إذاء للمسلمين، تعدي عليهم، عدم الأمن. وأنت الآن لما تكثر ذلك فلا ينتشر الأمن بين المسلمين، ويحدث الخوف، وتحدث الأمور، فتخرج جماعة كل شوية، جماعات تخرج على من المسلمين وتأخذ أموال وتقتل وتتعدى. فجاء هنا الشرع الحكيم من وضع حدا للحرابة. طبعا هذه كلها سنتعرض إليها في هذا الكتاب، يعني نستعرض الحدود، وضع حدا للحرابة، ولها طبعا ترتيبات عند الجمهور في مسألة، لأنه بسمى الله عز وجل الذين يحاربون الله ورسوله. تنظر المحاربة فين هنا؟ إنه هو إيش؟ لا يستجيب لأمر الله عز وجل ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فتعدى الطريق، فقطع طريق، فقتل، فسرق، ففعل، هذا كله محاربة لله عز وجل، كما قال في الربا إنها محاربة لله عز وجل. فهنا المحاربة من باب عدم اتباع أمر الله عز وجل واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعديه بالحرمة، لأن الله عز وجل عظم حرمة المؤمن المسلم، فيتعدى بقتله أو يتعدى بسرقته أو يتعدى بتمثيله أو يعني غير ذلك أو بإخافته. كل هذا جعل الله عز وجل فيها ما فيها من العقوبات. لذلك أيضا يعني هذه لو نظرنا أيضا أن الشرع لما جاء بهذه العقوبات، هذه العقوبة بعد أن تحدث الجناية، لكن هل الشرع اكتفى بذلك؟ لا، الشرع أيضا هذه مقاصد، جعل الوسائل لهذه المقاصد أيضا محرمة. يعني لما تنظر الآن إلى هو حرم الزنا وجعل لها عقوبة، وحرم السرقة وجعلها عقوبة، وحرم القصف وجعلها عقوبة، وحرم الحرابة وجعلها عقوبة، حرم شرب الخمر على عقوبة، لكن أيضا حرم الوسائل لهذه العقوبة، لهذه المقاصد، لهذه العقوبة. لذلك تجد الشرع جاء بتحريم النظرة للرجل للمرأة الأجنبية، بتحريم الخلوة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية، بمنع الاختلاط الذي يؤدي إلى مفاسد. كل هذه مقدمات على أن محرما اللمس للمرأة الأجنبية وغير ذلك. مش طبعا السلامات اللي شغالة في الناس، أن اعتاد الناس، وهذه عادة ما أدري من أين أتت، ما كان عند المسلمين هكذا حتى في 100 سنة الأخيرة، كان هناك في عفة وأخلاق حتى لو لم يكن يعني ملتزما بالشرع، لكن حتى قديما ما كان هذا يحدث، ما كان رجل يسلم على المرأة حتى لو كانوا أقارب وغير ذلك، ما كان هذا يحدث في 100 سنة ممكن أن نتكلم. لكن طبعا من بعد بقى التحرر ومش التحرر ونقل ما حدث بالتشبه بالغرب، انتقلت هذه العادات التي للأسف هي مش في المدن فقط، هي أشد ما يكون كمان في الأرياف كمان وفي غير ذلك، في نوع من الاختلاط بين الأقارب، ليست هناك ضوابط شرعية، وتحدث المصائب من ذلك أيضا حتى في الأرياف وفي القرى، ليس هناك ضبط. يعني قد تجد أن البيت يدخل ابن الخالة وابن العمة وهو مش موجود، الرجل في الغيط وهي المرأة موجودة وداخل فتح الباب وجالس وبيفطروا وبيخبزوا وبيتكلموا منتظر هو يأتي، ممكن يأتي بعد 2 أو 3 ساعات، ما في إشكال أصلا، وتجد الرجل جالس. وهذه أخطاء، لأن هذه كلها بتؤدي إلى مفاسد، لأن الشيطان يدخل يعني بين هذه المسائل فتؤدي إلى المفاسد. لذلك لابد أيضا من النظر إلى الوسائل التي تؤدي إلى هذه المفاسد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وجراء وزناها المشي أو الخطى، والقلب يهوي ويتمنى أيضا. ثم قال إيش في النهاية؟ والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهذه تبين لك بأن هذه أمور طبعا كل هذا طبعا مالوش حكم الزنا. هذا الزنا المقصود به وسيلة الزنا، النظرة واليد اللمس والرجل سعد ذلك والقلب يهوي ثم قال ليش والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يهوى ويتمنى. نعم، ولذلك لما جاء قوله تعالى قال لم يقل لا تفعلوا الزنا، قال ولا تقربوا الزنا. وهذه طبعا تبين لك عظم النهي عن الوسائل التي تفضي إلى المقاصد التي قد بيناها. طيب ندخل الآن إن شاء الله في الحديث الأول، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الحدود نعم كذا خمسة. نعم أنت عندك الآن القذف، وعندك ممكن تكون أيضا الزنا، ثم عندك الخمر، عندك السرقة والحرابة أيضا موجود. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة استروا المدينة، أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسدمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلادة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجوا الجماعة. اشتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقك. نعم، هذا الحديث يسمى عند أهل الحديث أيضا والفقهاء قصة العرانيين. العرانيين هؤلاء ناس جاءوا المدينة، كانوا في البادية وجاءوا المدينة، كانوا ثمانية قيل، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوخموا جو المدينة. اللي بيعيش في البادية واخد على هواء معين وجفاف وطقس كمان الجو، فهم يأتي إلى المدن تختلف المدن عن البادية، وهذا مشاهد حتى الآن. فهم وهذا يحدث لبعض الناس لما أتوا المدينة استوخموا جو المدينة، يعني لم يكونوا يعني يجدونها يعني على هواهم، أو تجدوا أن يجدوا أبدانهم لم تصح في جو المدينة. وهذا كان حدث أيضا مع الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة، فأول ما دخلوا المدينة أبو بكر رضي الله عنه جاءته الحمى، ثم أيضا بعد أبو بكر ما أذكر من بلال أيضا، نعم بلال جاءته حمى أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أولا أن يحب بلال المدينة كما حب مكة، وأن ينقل دعا ذلك أن ينقل الحمى إلى الجحفة. فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم فنقلت الحمى إلى مكان اسمه الجحفة اللي هناك الآن، لأن كان معلوم حمى يثرب، هذا كان قبل أن تسمى المدينة. كان حتى التجار لما يأتون من الشام قبل أن يعني يدخلون المدينة ب 200-300 كيلو، كان يقال لنقل ذلك كانوا يتعوزون، كان لهم كده شهقة، يشهقون شهقة ويفعلون فعلا من الأفعال الجاهلية حتى أنهم يتقون الحمى التي في المدينة، وقال يشعرون بها من 200-300 كيلو بعضهم كان يقال. لكن طبعا هم كانوا يفعلون شيء من أفعال الجاهلية من باب يعني أنهم ينهقون كده نهقة وشهقة على أنها تحميهم من الحمى إذا دخلوا المدينة، إلى أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل لينقلها. فمسألة اختلاف الأجواء كانت موجودة، يعني حتى كما قلنا أبو بكر وبلال، إلى أن الله عز وجل استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، وهذا استجابا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول بأنها كانت ثابتة عند العرب، يعني وحتى إلى الآن تجد المرء ممكن يكون عايش في بلد ثم ينتقل لبلد أخرى، فأحيانا لا يستحمل، يكون فيه رطوبة، يكون فيه جفاف، يقول يجيله زي ما يقولوا حساسية كده ما يقولوا الناس يعني الدكاترة من ذلك، فممكن ما يستطيع، فينصح يقول له لا ارجع لبلدك، اللي كنت فيها, او انقل اقعد في بلد, بعضهم يقول تعيش في بلد مش ساحليه ما يكونش فيها بحر ما يكونش فيها رطوبه, او لازم بلد يكون مرتفع قليلا وبعيد عن البحر حتى يكون فيه جفاف. هذه كلها يعني كما قلت موجوده يعني في ذلك, وقد بين لنا وسلم صحه ذلك بانه اقر بوجود الحمى اللي كانت موجوده في المدينه, بل دعا الله عز وجل ان تنقل, وقد نقلت ذلك بعد ذلك. وحتى يقال بعدهم ان لو كان عنده واحد يعني اشكال في البلد الجديده, لو نقل له مثلا ماء من الماء من الارض اللي هو كان فيها بيعيش فيها ممكن تشفيه. طبعا ده طب نووي يا دكتور, انت ممكن تتضايق مننا, لكن ابن القيم ذكر ذلك في بعض هذه الاشياء بانه ممكن لو نقل له بعض المياه او بعض الاشياء من البلد الاصليه كان فيها ممكن يصح بها. الشاهد بان هؤلاء العرانيين لما جاءوا للمدينه استخموها يعني ما استطاعوا أن يجلسوا فيها أو مرضوا فيها, فأشار عليهم الإنسان أن يخرجوا إلى إبل الصدقة, بل أخرج معهم يسار تقريبا هو أحد الرعاة, هم كانوا اثنين واحد اللي قتل يسار رضي الله عن الجميع, وأخرج معهم اللقاح. وقال لنا لقاح ما قال أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. نعم أمر الله عليه وسلم أن نأتي الألفاظ بقى بلقاح. اللقاح هي ذوات الألبان من الإبل عشان نبين, وأخرج معهم هذه القصة. فلنتم القصة أولا ثم نأتي كل لمعنى الكلمات. فأخرج معهم يسار ومعه راعي آخر إلى إبل الصدقة, وأخرج معهم اللقاح, وأخرج معهم مكان لإبل الصدقة كانت بعد المدينة بمسافة يعني, حتى يجلسوا في هذا ويشربون. أشار عليهم يشربون من أبوال الإبل ومن ألبان الإبل فحتى يصحون. فخرجوا, فبعد أن شربوا وصحوا قتلوا يسار أحد, هم كانوا اثنين في واحد هرم. قد أولا هو سمروا عينهم يعني جاءوا بالحديد السخن الساخن ووضعوه في عينه, سمروا الأعين له ثم قتلوه, وبعدين قالوا قطعوه وبعدين قتلوه أصلا, وأخذوا الإبل وذهبوا بها. وفي رواية أنهم طبعا في رواية أخرى أنهم ارتدوا قبلها يعني أنهم ارتدوا وفعلوا ذلك وأخذوا الإبل ثم انصرفوا بها. فهرب الراعي الثاني الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات فأخبره بالخبر. فلما أخبره أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشباب الذين كانوا موجودين من أهل المدينة, خرجوا ومعهم قافي من تقف الأثم, فتقف أثرهم إلى أن أدركهم بعد مسافات يعني, فأتوا به في ليلة في يومهم أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لما ارتفع النهار جاء بهم, فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف كما, وسمرت أيضا أعينهم, وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. الحرة دي كانت أشد الأرض يعني حرارة, حتى قيل أنهم كانوا تركوا يستسقون يطلبون الماء ولا يعطى لهم الماء, حتى أنهم يعني كانوا يلحسون الأرض بلسانهم حتى ماتوا, وتركوا حتى ماتوا بعد ذلك يعني من العطش. فهذه القصة كما قلنا قصة العرانيين كما شرحناها كده إجمالا فيها معاني كلمات أو اللقاح, قال ذوات الألبان من الإبل, وهي واحدة لقحة بكسر اللام أو فتحة لقحة أو لقحة, ويقال لقحة أو لقحة لمن كانت من الإبل بعد شهر أو شهرين فقط أو ثلاثة يعني قرب الولادة, قرب أن ولادتها بعد شهر اثنين أو ثلاثة, ثم هي بعد ذلك بتكون لمون اللي هي بعد هذه الفترة. لقحة شيخ قبل الولادة؟ لا بعد الولادة. بعد الولادة بشهر أو اثنين أو ثلاثة. نعم. ونقول هذه اللقاح قيل أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم, اللقاح كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به, والإبل كانت بإبل الصدقة في رواية أخرى في الصحيح. وهم لما كانت اللقاح ترعى مع إبل الصدقة, ولما أخذوا اللقاح وأخذوا إبل الصدقة. طيب أذن لهم قال بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها كما قلنا, وهذه فيها طبعا مسائل على أنهم أول شيء قال فيها جواز أن المسلمين يشربون من إبل الصدقة, أو عموما من يستنفعوا ويستخدموا أموال الصدقات, لأن هي كانت إبل صدقة يعني أموال المسلمين وهم يحتاجون لذلك. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم, حتى أن البخاري ترجم على هذا الجزئية قال في الزكاة استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل, هم كانوا من أبناء السبيل لأنهم جاءوا على المدينة, فحتى لو كان الصدقة يعني زكاة فهم من أصناف الزكاة، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منها. ففيها جواز استخدام البان أو البوال أو حتى استخدام نقول الشرب لبن إبل الصدقة وغيرها لمن كان من أهلها. في كتاب الزكاة قال استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قالوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال قلت اسمه يسار، كان اسمه يسار وكان نوبيا وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال فأعتقه، يعني قيل أنه أعتقه، وأصابه في غزوة محارب وبني ثعلبة، فأعتقه وجعله يرعى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. ولقاح هذا اللقاح بذوات الألبان كانت في أرض خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الراعي يرعى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى أيضا إبل الصدقة، فهما قتلوا كما قالوا قتلوا ومثلوا به كما نقول. وأيضا قالوا غزوا، الله المستعان، غزوا الشوكة في لسانه وسمروا عينيه، يعني فعلوا به ما فعلوا. هم ارتدوا بعد ذلك. ما هو أهل العلم قالوا إن هو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هم كانوا أسلموا وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، لكن هم بعد ما خرجوا بعد ذلك قالوا ارتدوا، وبعد ما ارتدوا فعلوا ذلك، سمروا عيونه وجعلوا الشوكة في لسانه وقطع يدور رجله وقتلوا، ثم ساقوا الإبل بلقاح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وذهبوا بها كما قلنا. قال استاقوا، لأنه قال هنا إيش، واستاقوا النعم، فجاء الخبر استاقوا النعم هنا يعني حملوها، وحملوا النعم واستوقوا هنا يقولوا من الحمل السريع، يعني ذهبوا بها مسرعين، خذوها مسرعين، استاقوا هنا أي ذهبوا بها مسرعين. النعم وهي نعم لا تطلق على الغنم إلا إذا كان معها إبل، لأن الأصل النعم الإبل، لكن لا تطلق يعني إن في كان غنم، إحنا كنا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل، وأيضا كان هناك يبدو مع الإبل كان هناك غنم، يعني هي أصل الـ الـ الـ الـ النعم تطلق على الإبل، وإن دخل غنم معها فلا إشكال، لكن الأصل لا تطلق على، لكن لا تطلق على الغنم منفردا أصلا، ده الذي نريدها نقولها. قال فأمر به لا فبعث في آثارهم، والذي بعثه كما قلت بعث فيهم كرز بن جابر القهري ومعه 20 فارسا. قاله كما قلنا نقل ذلك ابن سعد في الطبقات، هذا كانوا من شباب المدينة كانوا جالسين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قافي كان يعني يقتفي الأثر ومعه 20 كرز بن جابر القهري الفهرية، نعم حسنت، لأنه كان نفسه في الوقت مسلم قال وكان عند النبي 20 من الأنصار من شباب الأنصار، فأخرجهم يعني إيش في تتبع هؤلاء، وبعث معهم قائفا كما قلنا. ثم سمرت، هو قالوا إيش سمرت، أنا مش فلما ارتفع النار سمرت. قال ده شيخنا مش اللي هو بيعرف ده ابن ده ولا غرفة، لا ما هو الأثار أيضا يعرف الأثار أيضا، نعم. فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، هذه واضح من خلاف، وسمرت أعينهم، والتسمير أو سمرت في ممكن تأتي بالميم المخففة أو بالشدة، هذه كحلت بمسامير محمى، يعني تأتي بالمسمار فيه محمى على النار ويسمر. أنت مش نعم. وحتى في رواية البخاري ثم أتي بمسامير فحميت فكحلهم بها أو فأحميت فكحلهم بها، هذه التسمير. ونقول سمى لعيونهم، قالوا هنا لأنهم طب ليش سمى لعيونهم، هذا طبعا سأتي مسألة المسلم، لكن لأنهم سملوا أعين الراعي أو عيني الراعي كما في صحيح مسلم. الحرة قلنا أرض أو الحرة، الحرة أرض هي حجارتها سوداء، تركها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركوا، وكانت يعني الشمس تأتيهم الشمس تأتيها قوية، فهم تركوا في الحرة هذه حجارتها سوداء وليس فيها لماء ولا فيها شيء، حتى كانوا يعضون الحجارة، كانوا يعصرون الحجارة، كانوا يخرجون ألسنتهم ويلحسون الأرض باللسان. وهو يعني إيش، وقيل أيضا قال لا لسه في حتى، وسمرت عينه وتركوا في الحرة يستسقون ولا يستسقون فلا يسقون. قال لا أنا مش عايز أقول، أبو في رواية أيضا قالوا بأنه لما قطعت أيديهم وأرجلهم لم يحسمهم بالنار. إيش يحسمهم بالنار ده يا عمر؟ أحسن. لم يفعل ذلك بهم فتركهم ينزفون كما قال. بالخلاف حد السارق ليس كذلك. السارق لو قطعت اليد لابد يحسم بالنار. نعم. لكن هؤلاء لم يحسموا بالنار, تركهم بعدما قطع من خلاف وتسمر ولم يحسمهم في النار. وهذه طبعا استدل بها من قال بأن المحارب لا يحسم عند قتله, يعني كان محاربا وتعدى وقتل أو قطع فلا يحسم بالنار على هذا الحديث, على أنه لم يحسمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في المحارب, أقول في المحارب. أما السارق طبعا فالحدود غير ذلك. نعم. قال يستسقون فلا يسقون, يسألون ذلك, يسألون الماء فلا يعطى لهم. هذه فيها إشكال أيضا, لأن العلماء كانوا يقولون على أن وأجمعوا على أن من وجب عليه القتل فاستسقي أو فاستسقى الماء لا يمنع منه. يعني من واحد كتب عليه الإعدام أو القصاص يعني, فأراد ماء قال لا يمنع منه, لا يمنع من الماء حتى لا يجمع عليه عذابان, لأن هو قصاص القتل. فإن طلب الماء يعطى الماء, هذا إجماع عند أهل العلم. من وجب عليه القتل بأنه إذا طلب الماء يعطى الماء يشرب حتى لا يجمع عليه عذابان كما قالوا. ولكن هنا أجيب عن عدم استقاية بإيش. قال أولهم معاقبتهم بالجناية, لأنهم كفروا أولا. هم قالوا بعض العلماء قالوا كفروا أولا يعني ارتدوا, وبعد ذلك إيش فعلوا ما فعلوا. فلذلك قالوا بجنياتهم وكفرهم, وقالوا لأنهم قد النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم للسقيا, فهم قد إيش شربوا من أبوال الإبل ثم ساقوا الإبل بعد ذلك أخذوهم. فقالوا قد قالوا يعني هم لم يسقوا لم يسقوا الناس, لذلك أنهم أخذوا معهم الإبل واللقاح فعوقبوا بعدم السقاية. ولذلك هم بعضهم قال بأن عوقبوا أيضا لأجل إعطاشهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه أخذ معهم اللقاح والإبل, وهذه كان يأخذ منها اللبن كل يوم ويعطى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمدينة أيضا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذوا لقاحه الذي هو الذي يشرب منه, قال عطش الله من عطش آل محمد الليلة. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم, لأنهم لما أخذوا اللقاح وذهبوا بها فلم يأخذوا اللبن. طبعا هم كانوا يشربون يوما بيوم, مش زي نحن عندنا ادخار للطعام بالأيام والأشهر وبالسنين, تجد الثلاجة ما شاء الله مليانة. كانوا يعني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينتظر اللبن يوما ليلة بليلة. فلذلك قال عطش الله من عطش آل محمد. أيوة قال في رواية أخرى ولذلك معلوم قال لماذا هو ذلك, ما هو أخذوا الإبل واللقاح وذهبوا بها فبعد أن قتلوا الراعي. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عطش الله من عطش آل محمد الليلة. هذه عند النساء الرواية هذه, لو أردت ترجع لها يعني أنا مسجلها عندي. فكان ترك الناس يعني أن يسقوهم, هم كانوا يسألون الناس أن يعطوهم ما والناس ما يعطوهم, كان إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوا. طيب وأيضا إجابة أخرى بعلهم لما ارتدوا عن الإسلام أصبح لا حرمة لهم فأخذوا حكم المحارب الذي قلناه, فلا يعطى له الماء ويحرمون من سقيا الماء. طيب الفوائد الأحكام اللي ممكن أو المزال في هذا الحديث, من أولا ما كان يحدث من قدوم القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم والغرباء أو على الإمام حتى الحاكم وغير ذلك, فكان يأتيك من غير البلدة يدخل عليك الغرباء وتستقبلهم وتستضيفهم, وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت, وأيضا سنة على أن أتاك أبناء السبيل أو أتاك غرباء لبلد أو لقرية فالإمام أو الحاكم يستقبلهم ويضيفهم أو يرى مصالحهم أيضا. وهذه أيضا كما فعل سلم من نظر إلى المصالح أيضا, فقال لما وجدهم لم يعني يصحوا في جو المدينة أمرهم أن يخرجوا إلى جو آخر إلى حتى تصح أبدانهم أولا, ثم يستطيعون أن يأتون إلى المدينة بعد ذلك. فيها مسألة فقهية مهمة وهي طهارة دول الإبل عند من عند مالك وأحمد. لا نعم لا, لا هذه استنبطوها بعد ذلك الذين قالوا بيؤكل ولا يؤكل, هذا استنباط من هذا. عند مالك وأحمد يرون طهارة بول الإبل, وطبعا بعدين قالوا هذا يسحب على ما يؤكل لحم. ما قلت من مالك وأحمد وقول ابن خزيمة من الشافعية. أما المذهب الشافعي عندنا لا يرى بالطهارة, يرى أن البول نجس على الإطلاق. طب إيش اللي الشرب؟ قال هذا للتداوي وهذه للضرورة. فأشكل عليهم من الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله لتداوى بمحرم, فقالوا إذن لا يمكن أن يكون محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد ذلك. ذلك المذهب عندنا الشافعي يرون بالنجاسة ككل ولا يفرق بين يؤكل ولا يؤكل. الحنابلة والمالكية يرون التفرقة بين ما يؤكل وما يؤكل لهذا الحديث, ويرون بعدم نجاسة بول الإبل. والأحناف أيضا معنا, الأحناف مع الجمهور الشافعية في يرون أيضا نجاسة أبوال الإبل, وقالوا استثنوا فقط تداوي الأبوال وكل شيء. يعني قال وشارب الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات, لأن جاء فيها تحريم الخمر. فالمذهب عندنا يرى للضرورة لكن يرى بالنجاسة. افهموا الفرق. المذهب والأحناف الشافعية والأحناف يرون بالنجاسة ولكن حملوه على الضرورة التداوي. والحق مع الحنابلة والصواب يعني نقول مع الأرجح أو الراجح مع الحنابلة ومع المالكية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بعدم صحة التداوي بالمحرم. زي هم استثنوا هنا وأن المسألة على أن هذا فيها دلالة على طهارة الأبوال. بول الإبل هو استثناء ده المذهب. لا أنت من تقصد من الحنابلة والمالكية قالوا طهارة, هم سحبوا على ذلك على كل ما يؤكل لحم. بول ما يؤكل لحمه, مع ذلك قالوا على ما يؤكل لحمه, وهذا الحديث حجة لهم فيها. الشافعية قالوا لا النجاسة على أبوال مطلقة, وهذا الحديث فقط استثناء عن الأصل. والشرب لم يأكل للطهارة, الشرب قال بالتداوي والتداوي بالنجاسات لا يجوز, قالوا هذا استثناء على أنه لا يجوز أصلا. لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم والنجاسة محرمة أيضا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولا شك أن تداوى النجاسات حرام أيضا. فنقول والدلالة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مسلمة فوجد إناء يقذف فيه الزبد. يعني إيش؟ انتبذ شيء حتى وصل للزبد فيه يعني المسكر. فقال ما هذا؟ قالت رضي الله عنها انتبذنا لفلانا, جعلناه في هذا الرواية انتبذنا للتداوي يعني. قال أريقوه إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فدل ذلك على أن التداوي لا يجوز فيما حرم. فلما أمره مثلا بالشرب دل ذلك على حمله على عدم النجاسة, وهو الأرجح كما قلت. الشيخ الشافعي يعني يستثنوا التداوي المحرم, قالوا هذا استثناء مع العلم أنه محرم يعني. قالوا نعم هو ناجس لكن النبي أمر بالشرب فده استثناء. عادة بس الخمر الخمر جاءت فيها نص في القرآن ما يدروش يقدموا فيه. قالوا هذا استثناء على نص الخمر. هو تاني الخمر المسكرات عموما يعني, هو المسكرات يعني نعم. قالوا استثناء والخنزير والأرض يعني ما مش هينفع تداوي استثناء أيضا لو بقى على أصله يعني. طيب قالوا فيها ثبوت أحكام المحاربة, وهذا الذي نعينينا الآن لأن هذا الكلام في الحدود. إحنا نصل حد المحاربة في الصحراء وفي لأن الأصل هذه كانت فين؟ انتبهوا الحديث في الصحراء. فالبعض قال الحرابة في الصحراء واختلف العلماء في ثبوتها في الأمصار. يعني إيش في الصحراء؟ قالوا هذه ثابتة بالحديث. طب في الأمصار في المدن هل في حرابة؟ يعني يدخل ويقطع طريق, لأن الطريق طبعا بيكون في الغالب في السفر في الصحراء في الأماكن اللي فيها قطع طريق ما فيش حد موجود في البلدان. طب هل لو حدث في الأمصار؟ أبو حنيفة ونفى بالحرابة في الأمصار لكن أثبت ذلك الشافعي ومالك وقالوا بصحة الحرابة أيضا في الأمصار ليست فيها, لأن المسألة ليست قيدا في الصحراء ولكنها متى حدثت الحرابة فكان فيها حكم الحرابة. وقلنا بهذا حد الحرابة أولا نبينه الآن سواء في الصحراء أو كان في الأمصار على الراجح أيضا. في شرعية الموت لا في القصاص، لأن الأصل عدم جواز التمثيل في القصاص، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأرجل واليد وسمر الأعين، فالأصل لكن فيه شرعية المثلة في القصاص، لأن الأصل النهي عن ذلك، بس على من؟ عن من وجب عليه القتل، بس من وجب عليه القتل ليس عن طريق المكافأة. يعني واحد إيش عشان تفهموا، إحنا مش كلام في القصاص، يعني واحد الآن مش قلنا مثلا هو قتل بحجر ممكن تقتله بحجر مثلا، ورمى من فوق لو على الراجل لو أراد ترميه من شانه مثلا سيف يبقى بسيف، هذه مكافأة، لكن المثلة نهي عنها في القصاص، انك انك انك تمثل به، انك تمثل به. طبعا للاسف من المثلة التصويرات والاشياء اللي تحدث، هذه ايضا من المثلة تصوير، وطبعا التصوير هذا والتصوير وذلك هذا فيه اشكاليه وخطا، حتى كمان تصوير الناس الضحايا القتلى في كذلك هذا من المثلة، انه الأرض هي حرمة الميت ما ينقل هكذا لابد يعني، لكن يعني خلوني أمر بس على هذا عشان أنتظر الوقت بعدين لو عندكم مشكلة. شرعية المثلة ولا عدم شرعية؟ شرعية المثلة في القصاص هنا يعني على سبيل المكافأة، يعني هو لو قطع اقطع، لو سمر تسمر، لكن لا تمثل به لو كان قتلا فقط، يعني على سبيل المكافأة، شرعية المثلة في القصاص على سبيل المكافأة، وهذا الذي حدث. هو مثل نحن نمثل، لو مثل تمثل، إذا قالوا قبل ذلك قطع يد تقطع يد، قتل هتقتل بجبل وهكذا. هنا بعد ما حدث إن هم قطعوا يد وأرجل وسمار ثم قتلوا أو على حسب الترتيب، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المكافأة، لكن المثلة لا تجوز. طيب، لأن أتى حديث آخر ينهى عن المثلة النبي صلى الله عليه وسلم. مش شحن مش شحن مش شحن مش شحن طيب، قلنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة كما جاء في حديث البخاري، بلغنا أن عليه الصلاة والسلام كان يحث على الصدقة وأنا عن المثلة. البعض قال كما قال الإمام الشافعي أنه منسوخ، و كما جاء في حديث الحسن بن عمران قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا ما خطبنا الأمرانا بالصدقة ونهانا عن المثلة. بعض قال إن هذه كانت في بداية الإسلام ونسخت بعد ذلك. الصوت مش واضح، أنت جبت الميكروفون. ثم قلنا وقالوا الآن ثم نسخت بعد ذلك، والصحيح أن نقول إن هنا المقصود فيها المثلة على سبيل المكافأة فقط في القصاص. طيب، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس حتى لا يظن أحد عدم رحمة أو شيء، لأنهم قد فعلوا ذلك بالراعي وقتلوه وفعلوا فيما فعلوا ذلك، بل هو من الرحمة أنك تكافئ الذي فعل ذلك بما فعل حتى يرتضع الباقي ويعلم أن أن أن أن هذا مشروع لحفظ باقي المسلمين، وقلنا هذا أصل في تشريع الحدود أصالة الذي تكلمنا فيه. أيضا عقوبة المحاربين، وهي جاءت من الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآيات. هنا عندنا مسألة تحتاج نقول عندنا أن المحاربين إذا قتلوا قتلوا، طيب يعني إذا قتلوا وجب القتل، أنت عندك قتل وعندك اعتداء ماشي وعندك سرقة أصالة كمان، يعني أولا خلينا نقول قطع السبيل، أولا قطع طريق وفي قتل وهناك اعتداء كما حدث من قطع وسرقة، كم شيء؟ أربعة. أولا قبل أن ندخل في الأحكام لنبين بأن حد الحرابة حد الولي الأمر ليس الأولياء القتيل، يبقى معنى إن قتلوا فعفى أولياء القتيل لولي الأمر أن يقيم عليهم القتل على حد على هؤلاء، يعني المسألة ليست كالقصاص قتل بقتل، لأن هذه مصلحة شرعية، مصلحة الجماعة، لذلك قال العلماء بأن يقتلون ولو سامح أولياء المقتول بخلاف القصاص، أولياء الدم من حقهم يسامحهم، لكن نقول في الحرابة لا ليست لهم ذلك، حتى لو سامح أولياء الدم للولي الأمر أن يقتل ذلك، لأن هذا قاله حد الله عز وجل، هذا الحد لله أصابت في ذلك. هذه مسألة وهذا كان فيها خلاف، لكن أئمة السلف في الغالب على الراجح قالوا بذلك بأن حد الحرارة حدا لله، فلو سامح حتى طبعا سامح أولياء الدم أولياء المقتول لولي أمر أن يقتلوا في ذلك. طيب الحكم كيف سيكون؟ في خلاف بين أهل العلم، هل قتل وصلب وقطع؟ يعني إيش اللي يتم؟ قتل وقطع وصلب أيضا مضطر كأنه صلب يعني لو فعلوا، أو المسألة هل الإمام لأن قال الله عز وجل إنما جاهد الذين يحاربون الله ورسوله ليقتلوا لا أو يصلوا أو تقطع، هل أول التخير يعني هل الإمام له أن يختار واحدة من الثلاثة؟ وهذا قال به مالك، قال إلا أن يكون قد قتل فيجب القتل، لكن لو ما قتلش قطع طريق اعتدى قطع سرق قالوا هذا للإمام، لكن لو قتل فيجب أن يقتل. يبقى هذا قول من إمام مالك قال بأن الإمام التخير أو هنا للتخير. أبو حنيفة أيضا قال الإمام بالخيار بس في الكل مش في لو قتل زي ما قال لا في الكل حتى وإن قتل للإمام الخيار. يبقى مالك رضي الله عنه قال للإمام الخيار لكن في القتل لابد يقتل. أبو حنيفة قال لا للإمام الخيار على كل حتى وإن قتل. طيب القول هذا القول الأول اللي الاثنين قالوا على إيش على الخيار بالتفصيل القول. القول الثاني وقول الشافعي والحنابلة قالوا هنا أو للتقسيم، وقول وارد عن الشافعي حتى أضبط لكم قالوا بالتقسيم سنقسم بقى. قال إن قتلوا ولم يأخذوا مال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، يبقى الصلب أمام المال، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. إن أخذوا مال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل فقط يعني قطعوا الطريق بس لكن لم يأخذوا شيء ولم يقتلوا طلبوا حتى يعذروا، ولي الأمر يعذروا يسجنهم بقى يعني يعمل دون الحدود يجلد أو ذلك ينفيهم في مكان ثاني أو غير ذلك. طيب تاني يبقى لو قتلوا يقتلوا حتى لو قتلوا فقط. طب قتلوا وأخذوا مال هيقتلوا ويصلبوا. طيب ما قتلوش أخذوا مال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طب قطعوا السبيل فقط الطريق يعذروا ينفوا من الأرض ويعذروا. قالوا هذه على حسب الضرر تكون العقوبة. شيخ لو اعتدوا على النساء ما هو الاعتداء ده بقى ما هو قطع الطريق ده اعتداء يعني عملوا ايه ما لو خاص بده اغتصاب ده آيات واحدة تانية لسه يعني تقصد اعتدوا ايش ما انا مش فاهم يعني اعتداء على الأعراض لا ما هو دي هتأتي معنا بس هي هو فيها قول انه لا وان يقتلوا بذلك اذا اعتدى عليه على الأعراض بذلك. ما هو ممكن تأخذ هنا في لا أن يقتلوا أيضا في ذلك أيضا لو كان في نساء واعتدوا عليهم باقتصاد طبعا يعني ذلك. لا أن يقتلوا فيها أيضا أيوة نعم نعم نعم فيها نعم لا بالشفاعية بس كمان يا كلام مسألة الاعتداء لوحده وانت بتتكلم أصلا دخلت مسألة تانية حتى لو هما ما عملوش كده وأي واحد اقتصد يأتي أيضا معنا هو بالكلام هو أضاف على العمل اللي عملوه يعني. لكن إحنا عندنا الأول عندنا القتل لأن هي الآية فيها كده فيها قتل وفيها أخذ مال وفيها اعتداء وفيها قطع سبيل يعني قطع القتل واعتداء لأنه فيها طبعا الاعتداء اللي حدث أيضا وأخذ مال وقطع سبيل. أنا أقصد الاعتداء والعرض هنا والاغتصاب ده يبقى حد ليه حد تاني غير حد الحرابة هو ولا طبعا حياتي لينا حد تاني موجود لكن عم بتكلم الان في الحرابة عشان ما تفرعوش بس عشان ننتهي لو دخل في الحرابة هو سألني الان هل لا يدخل هقول له لا وان يقتل فيه لا وان يقتل فيه ده ممكن يحصل كتير يعني مع الامور دي يعني لو يقطع الطريق ويخطف النساء ويقطع طيب هو مسألة مهمة جدا ايضا عشان بس قبل اقامة الحد عشان الوقت ما ادري ما يجيش الوقت الان طيب لابد كان قالوا لابد من اعتراف القائلين هم اعترفوا عشان فاهمين قتل حد ليش ان هو قتله. من الذي جاء فر منهم الراعي الراعي الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. هو لما اوتي بما اعترفوا فاما تحتاج الاعتراف او لشهاده او شهود. وان كان الحديث لم يبين لكن هو لما اوتي بهم اعترفوا في روايات اخرى في السنن انهم اعترفوا فذلك أقيم عليهم. هذه مسألة مهمة نحن نتكلم في حدود الآن. فلابد إما من الاعتراف أو من إقامة الشهود عليهم. طيب في رواية عندنا سراء أبو قلابة قال إيش فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. هذه جيدة تأتينا هنا لبين الردة وحاربوا الله ورسوله. قال سرقوا. طيب كيف سرقوا؟ السرقة لها معنى عندنا أصلا. هو سماهم سرقوا. قالوا ليش سرقوا الأواني الذي نعم. كان القدح الذي كان الإبل صلى الله عليه وسلم نعم. الإبل كمان لا فين القدح دي ما رضيتش أنا ما قلت جبتها منين القدح دي قلت لا لقاح اللقاح لقاح دي الإبل زوات الإبل اللي هي ثلاث شهور لقاح لا نعم صغار لا لا لقاح لا أنت إيه أنت قلتوا إيه طيب هو الإبل نعم سرقوا الإبل طب إزاي سرقة تعرفين معنى السرقة إيش تكون؟ إحنا ما كلمناش فيها. لما قال سرقوا والعلماء وقفوا أبو قلابة قال سرقوا سرقوا سماه سراقا. يعني أصدرك أن أبو قلابة يقصد أنها كانت في حرز. هذا معنى كده السرقة كيف أين الحرز؟ أبو الإبل ما كان مع راعي. ما دي إبل النبي عليه الصلاة والسلام مع راعي. يبقى تقول ما هو تقول؟ ما كان في حرز. أيوه هذا هو المقصود بالتفسير. أنا أردت هذا إن ما قال سراق سماهم ليش أخذوا النعم من حرز مثلها مع وجود الراعي. الراعي هو اللي قائم عليها في هذا المكان. فهم لأنه المهم لأن لو ما كانش في واحد قائم عليها شاب حرز أحسنته. لذلك أقول هنا فهو لما قالوا فلذلك قال أبو قلابة سرقه ولا بد تضبط لذلك قال سرق. طيب أخيرا نختم بذلك هو كرم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قوبل منهم بغير ذلك لأنه لما جاءوه وهم كانوا استوحشوا المدينة فأخرج لهم لقاحهم وأخرج لهم إبل الصدقة وأعطاهم أن يشربوا ويفعلوا وخرجوا وأرسل معهم الراعي وغير ذلك. فشملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم والجود ومحاولة مداواتهم. وهذه كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه رحمته حتى بالمسلمين وبالكفار حتى يعني بالكفار لما حدث في الطائف لما راح ذهب إلى الطائف ليدعوهم ففعلوا ما فعلوا فجاء ملك الأخشبين قال لو شئت لا أطبقت على الجبال أخذ على الأخشبين فقال لا بل أرجو الله أن يخرج الأصنام من يدعو الله حتى كان له رحمة لأنه كان يريد من الكفار أن يسلموا ناهيك عن ما فعل أن يسلم المسلمين أعراب الزبالة في المسجد هؤلاء وغير ذلك. وهذه من شفقة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. نقف عند الحديث الثاني حديث ابن مسعود أيضا في مسألة الزنا حد من حدود الزنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.